صلى الله عليه وسلم. نقص به سيف حمزه ما كل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وكلا نقص عليك من يا شيخ محمود يا سلام يا سلام ما شاء الله كان الله على ابن سلطان من أمزلك من جميلة من أول الليلة. Thank you.

الله جل على صوت اسم الكلام هو ابن كثير يرجع الأمر كلكم فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون شكرا يا شيخ محمود. كده يا عبد الشيخ الكبير ما شاء الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الله الله سلام على جمال القرآن. اي والله يا سلام على جمال القرآن العظيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذا محمود بن كثير. نعم اي والله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يا سلام ما شاء الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم الله. نعم يا امين. الله يكرمك ويبارك فيك جزاك الله.

سمع الله من السبيل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته حبيبك إن ربك عليم حكيم

السلام عليكم يا رب. قال